ما هو ما معنى التنزيه؟ إذا كانت كراهة تنزيه يعني كراهة يعني ليس تحريما وإنما جمالا نظافا في هذا الباب. يعني لو شخص عنده ثوبان مثلا، ثوب نظيف وثوب نظافته ليست جيدة، نقول تصلح هذا وهذا لكن هذا أحسن. يعني نحن سلم تغتسل المرأة فضل الرجل، يعني أحسن لا تغتسل في الباقي من الرجل، وأحسن الرجل لا يغتسل، لكن لو اغتسل ما في بس. يقول الفضل المقصود المتساقط من الأعضاء أم المتبقي في الإناء؟ لا، المتبقي في الإناء، المتساقط ما يكفي تغتسل به أنت. وفي المذهب كما تعرفون الغسلة الأولى نجسة، تسلب الطهورية. يقول ما معنى بفضل؟ يعني لو فيه كان أول ما في حنفيات، إناء كبير يسمى جفنة، يسحب من دلو أو عين ثم يوضع في الحمام مثلا، وفيه الكاس يأخذ الشخص ويغتسل ويخرج، تأتي المرة تغتسل وتخرج. فلو أتى رجل واغتسل به ثم خرج، وإذا أتت مرة تريد أن تغتسل به، ما حكم هذا الماء؟ هذا هو صورة المسألة. تقول ماذا قال في الزاد؟ ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة. طهرت كامل للحدث، يعني لو فيه إناء يسير في على قول الزاد، لكن الراجح لا، فاتت امرأة وقضت حاجتها وتنظفت ثم خرجت، على المذهب هذا الماء لا يطهر، لكن الصحيح أنه يطهر. الحديث ابن عباس واصحاب السنة. يقول هل يستحب المرأة أن تتخذ مصلا لها في بيتها؟ إن اتخذت ما نقول سنة، إن اتخذت فلا بأس، لكن السنة أن تصلي في مكان لا يراها فيها أحد أخلص لله. فمثلا إذا كان البيت في صالة وعندها غرفة، نقول أفضل الصلاة في الغرفة، قال مسلم وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرة. يقول إذا كانت هناك غرفة الاعتكاف خارج المسجد وكانها داخل سور المسجد مثل غرفة الإمام والمؤذن، إذا كانت في المسجد غرفة في داخل المسجد يعني بابها داخل المسجد، فهذه حكمها حكم المسجد. وإذا كانت الغرفة في ساحة المسجد فلها حكم المسجد، وإذا كانت الغرفة في داخل المنارة وبابها من داخل المسجد حكمها حكم المسجد. وهذه المسألة ينبني عليها هل الصلاة مثلا في ساحات الحرم حكمها حكم الصلاة داخل بناء المسجد في مضاعفة الصلوات أم لا. يقول هل الدور العلوي له حكم المسجد والاعتكاف معناه لا يصلي فيه إلا في رمضان؟ بالإجماع ما أعرف فيها خلاف أن الدور العلوي والسفلي يعني القبو له حكم الدور الأرضي. نعم. لو شخص أراد، لو أنت أردت أن تذهب إلى مكة في رمضان بعد الظهر، تريد أن تذهب في العاشر من رمضان المكة، هل الأفضل تفطر؟ أعطني أبغى قول المصنف، الأفضل تفطر في السفر أو ما تفطر؟ وين كلام المصنف؟ والمسافر يقصر، يعني سن الفطر والمسافر يقصر. طيب الراجح بحسب الحال، إذا كان لا يشق عليه لا يفطر، وإذا كان يشق عليه يفطر. طيب وش الدليل أنه على الحالتين أفطر وإيش وصامه مسافر؟ نعم. لو شخص أتى من، لو أنت أتيت من السودان وأنت مفطر في الطائرة وصلت هنا العصر، هل تتم الصوم أو ما تتم الصوم؟ ها؟ القول المصنف يمسك. وين قول المصنف؟ ها؟ لا، في عبارة ثانية، مفطرة ولمسافر قديم مفطرة، ولمسافر قديم مفطرة. طيب شو الراجح؟ إنه يفطر المال حاجة الإمساك. لو شخص مريض، لو واحد يسألك أنا مريض وبغى وأريد أن أفطر، ما حكم الفطر وهو صائم؟ لا لا أترك يرجع براه. لا أسبل لي، واحد جاء قال والله أنا عندي مرض، هل أفضل هل أصوم ولا أفطر؟ أي تفصل له تقول له حسب مرضك، إذا مرضك ما يضر معه الصوم، واحد مسكوم ولا تفطر، وإذا كان الشخص يشق عليه المرض نقول يسنك تفطر، إذا كان يخشى عليه من الموت إذا يرتفع الضغط عنده وقد يكون يسبب له جلطة أو شيء يقول يجب أنك تفطر كذا. طيب حاضر قليل. طيب لو شخص أتاك وقال أنا والله كبير بالسن عمري 90 سنة ورمضان بعد يومين، وش أسوي؟ ما أقدر أصوم، وش عليك؟ تقول اطعم عن كل يوم مسكين، مقدار كم؟ نص ساعة تساوي تقريبا بالكيلو تقريبا 600 جرام، يعني نص كيلو شوي. وشخص أو أنت ما حضرتش. طيب عبد الله، لو شخص قال لك أنا عمري 20 سنة وماني بكبير لكن أنا زارع كلى ما استطيع أصوم، ماذا أفعل؟ ليه نفس الكبير تمام، وإذا اجتمعت في اثنين باب أولى، يعني لو شخص كبير في السن ومريض بالكلى يغسل ما يقدر يصوم، شو نقول له؟ كل يوم مسكين هو نفسه، يعني اثنان هم اللي يطعمان، الكبير يشق عليه الصوم أو مريض ما يرجع بره. طيب يا عمار، لو شخص مريض يعني بعد 3 أيام جاء انفلونزا، جاء يسألك يا والله أنا جتني انفلونزا بكرة ما أقدر أصوم، وش أسوي؟ وش تقول؟ يفطر ويقضي، فمن كان يكون مريض أو على سفر فعدة من أيام أخرى. تمام. طيب بسألكم عن العقيدة. نعم يا عبد الله، هل الله عز وجل يضحك؟ نعم. كيف يضحك؟ ما نعلم، الله أخبرنا أنه يضحك، لو قلنا كيف يضحك؟ هل الله يعجب؟ ها؟ وش الدليل؟ ها؟ نعم عمر. ها؟ عجب ربنا وقراءة بعده. نعم يا عبد الرحمن، هل الله يفرح؟ نعم الله يفرح فرحا أشد ما يعرف من الفرح عند توبة عبده. نعم. طيب أعطنا صفة بعد من صفات الله. إثبات النظر لله، الله ينظر ينظر إليه مازلين قلن. طيب يا عمار، لو قال لك شخص الله قريب من جميع عباده المؤمنين، ايش تقول؟ ها؟ إيه قريب من في موضعين إذا فعلها عباد المؤمنين، وش هي البراءة؟ ها؟ إيه من عابديه وسائليه، كذا لا تنسى الضابط، عابديه وسائليه. يعني هذا يحث الإنسان يدعي ربه دائم حتى يمشي، يا رب اغفر لي، الله يقرب منك إذا دعيت. وش معنى وهو الظاهر؟ إيه اسم، وش معنى؟ ظاهر على كل شيء، ايش معنى؟ ها؟ ايش تقول عز الدين؟ ليس فوقه شيء، يعني ما في احد هنا، السماوات السبع، بحر، كرسي، عرش، رب العالمين وليس ثم أحد فوقه، ليس نعم وليس ثم مخلوق مرة سبحانه وتعالى. طيب ايش معنى الباطن؟ ها ليس ايش نعم ها ما في ايش ما في ايش لا ليس دونه. ايش معنى دونه؟ انا فسرتها لك، علمني اشرحها لي. الباطن ليس دونه شيء، ايش معنى هالكلام؟ اي نعم يعني ما في شيء يحجبه الله عز وجل. لو على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون، تتغطى بالبطانية الله يعلم. هذا من ثبات صفة البطون لله. تطفي اللمبة توزم الله يشوفك، عرفت؟ هذا معنى الباطنية. طيب يا شيخ إبراهيم، الظاهر الباطن وصفتان منهما ايش؟ هذا اسم ها، ظهور البطون او ظهر الباطني. اي نعم. يجوز احد يسمى عبد الباطن؟ اي انت لو تغير اسمك من ايام الدين الى عبد الباطن يجوز؟ ليه مصطفى يجوز؟ عبد الباطن يجوز؟ ليه؟ اسم من اسماء الله، اي اسم اسماء الله يجوز تقول عبد. طيب النور يجوز؟ ليه؟ من اسماء الله وهو من صفات الله أيضا. طيب عبد الآخر يجوز؟ ها؟ ليه؟ من اسماء الله. تمام. طيب نسألكم فرائض. ها؟ ها؟ يلا خذي يا عبد الله عشان حين تكمل، انتبه عشان تكمل بعدها. لو هلك هالك عن زوجة وجد وعشرة إخوة، بس كبر الصفر حق العشرة، الصفر حق العشرة كبره، الزوج والربع والجد، وش لحظ الجد؟ ها؟ وش درك ثلث الباقي؟ كيف عرفت؟ وش القاعدة؟ ها؟ لأن الباقي أكثر من نصف وهم جمع وهم أكثر من مثلي، لازم الشرطين. زوجة ثلاثة وكم باقي من 12؟ تسعة. تسعة تقسيم ثلاثة، طيب وباقي ستة، والرؤوس الإخوة كم؟ عشرة. عشرة ضربها وين؟ يلا عشرة ضرب 12 120. ها معي أنت الحين؟ عشرة عندك، ستة وعشرة وش بينهن؟ ها تفقون في ايش؟ يلا سواها. يلا وش وفق العشرة كم؟ ها انت سوى كذا عشان نشوفها قدام، حط عشرة ته. شوف يا ايوه بس حطها هنا بعيدة. طيب ما يخالف، العشرة كم وفقها؟ بتضرب خمسة ضرب 12 تي. يلا يا مدين. لو هلك هالك عن ام وجد واخ، اخ شقيق بس واحد، ها الام كم تاخذ؟ الام ثلث. ايوه اصل المسألة كم؟ تمام تمام كويس، عشان نبغى ناخذ أمثلة أكثر من مثلي أقل من مثلي ثم ناخذ المثلين. يلا عمار، تعرف من هو اللي يرث من مع الإخوة ولا ما تعرف في مسألة جد والإخوة؟ أسألك ياسر، من هو؟ الزوجان والأم والجدة. يلا يا يعني لا يمكن يتصور أصحاب فروض مع الجد والإخوة للستة، ما يتصور. عم بنت ابن وجد وأربع أخوات. ترى أنا ما قرأت اللي أرسلتها ذلك، ما أدري أنا الشيخ إبراهيم حط ضوابط بس أنا ما قرأتها، بشوف إذا مشيت الضوابط وش لحظ للجد. طيب هل يمكن الأحظ له السدس أحسن ولا المقاسمة؟ ليه سدس كم؟ لو حطينا سدس كم بياخذ؟ كم سهم؟ واحد. اي نعم صحيح. طيب لو ثلث الباقي كم بياخذ؟ ها اي نعم. وش معنى الاحظ عبد الله؟ وش معنى الاحظ للجد؟ وش معنى كلمه الاحظ؟ ها النصيب، وش معنى له نصيب الاكثر؟ يعني وش الازين له؟ فهمت الحظ يعني وش الاصلح وش الافود له وش ازين له؟ فهمت؟ يعني مش أزين لأن أعطيه ست سيارات ولا سيارة، هذا معنى. طيب بسألك، حنقول لحظ للجد. طيب ايش ما قلش لحظ للإخوة؟ يعني الأصل الجد أصله نصيبه ثابت، لكن الإخوة هم اللي أتوا نورثهم مالنا، مش حنشوف نعطيها الرأس الكبير وشو كم. طيب ليش ما قلنا الأب يسقطون بالإجماع؟